بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا ولقاؤنا في هذه الليلة حول آخر آية من سورة الروم، يقول الله عز وجل فيها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على عداوتهم ومكرهم وكيدهم، إن وعد الله بنصرك وإظهار دينك على الدين كله حق لا بد منه، حق لا بد من إنجازه والوفاء به، ولا يستخفنك أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا مما يقولون ويفعلون، لأنهم لا يوقنون. فأعداؤك قوم شاكون ضالون، فلا يستبعد أن يكون منهم ما يكون. هذا هو خلاصة معنى هذه الآية الكريمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ونحن في درسنا هذه الليلة سنعرض لعدة قضايا، لأن منطلق هذا الأمر الرباني يقوم على قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. والصبر جاء ذكره ومدح أهله في كتاب الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا. جاء الأمر به في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وفي قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. أما منزلة الصبر وعظم أجره، فالله عز وجل يقول: والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، وأن تصبروا خير لكم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يقول تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول تعالى: والملائكة، يعني أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لأن صبر المؤمنين على الإيمان والتقوى والمجاهدات يكون أثرها في دخول الجنات حين تحييهم ملائكة رب الأرض والسماوات وتقول لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عاقبة النصر عاقبة الصبر النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر. ومن هنا فإن الأمة إذا أرادت النصر على عدوها فعليها أن تصبر وتصابر على الإيمان والطاعة والتقى والجهاد والمجاهدة، وحينئذ يتنزل نصر الله عليها. ولهذا لا ينتفع إلا أهل الصبر. ولهذا يقول الله عز وجل في آية في سورة سبأ: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والإمامة في الدين إنما تكون لأهل الصبر واليقين. قال تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا كله يدل على عظيم فضل الصبر. ومن هنا فإن الأمر بالصبر وبيان فضله يدل على أن الصبر من أعمال القلوب التي يجب أن تصحب الإنسان في حياته كلها من أولها إلى آخرها، كما سنبين بعد قليل. ولهذا لما نتكلم عن ميدان الصبر، ما هي ميادين الصبر؟ قالك الميدان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صبر على ما للعبد فيه كسب، لأنه يتعلق بفعله ومشيئته وإرادته. يعني الميدان الأول صبر على أفعالك، صبر في مجال أفعالك وأقوالك، لأنها تقع بإرادتك ومشيئتك. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: طاعات فتصبر عليها وعلى أدائها مستعينا بالواحد القهار سبحانه وتعالى. صبر على الطاعات، الطاعات نعم أنت تصلي بإرادتك وتصوم بإرادتك وتذكر الله بإرادتك وهكذا، هذا كله بمشيئتك وإرادتك لأنك مكلف. فهذا يسمى صبر على الطاعات. وفعلا هذا النوع من الصبر يحتاج إليه الإنسان في حياته كله. القسم الثاني مما هو بإرادتك ومشيئتك يا عبد الله هو الصبر عن المعاصي وعما حرم الله، لأنك تصبر عنها بإرادتك. أنت تترك شرب الحرام وأكل الحرام وفعل الحرام وسماع الحرام ونظر الحرام وبطش الحرام وأكل الحرام بإرادتك ومشيئتك، وهذا النوع يسمى صبر عن المعاصي والمحرمات. والعبد بحاجة إلى الصبر في هذا الباب، بحاجة شديدة إلى الصبر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل إشارات إلى ما هي الأمور التي تعين العبد وتذكره وتوقظ قلبه على هذه الأنواع من الصبر. هذا القسم الأول، صبر يتعلق بمشيئتك. القسم الثاني، صبر لا كسب للعبد فيه، وهو الذي يقع بلا إرادة منه، وهذا نوع واحد. الصبر على الابتلاء والامتحان لعبده من المصائب والأمراض وغيرها، هذه بإرادتك ولا بدون إرادتك؟ ها؟ بلا إرادتك. إذن هو مصيبة تقع عليك، حادث، مرض، موت عزيز، خسارة تجارية، هذه كلها مصائب، لكن بلا إرادة منك. يسميه العلماء رحمه الله تعالى الصبر على المصائب. لكن هذا النوع ليس لك فيه إرادة، وإنما هو واقع واقع شئت أم أبيت، لكن تؤمر بالصبر يا عبد الله، لأنك في هذه الحالة تؤجر. عرفنا الفرق بين الأمرين؟ فيه أمور أنت تفعلها بإرادتك ومشيئتك، وفي أمور تجري عليك بأقدار الله لا إرادة لك فيها. هذه تحتاج إلى صبر، وتلك تحتاج إلى صبر، لكن الفرق بينهما هو أن الأولى تقع بكسبك وبفعلك، وأنت مسؤول عنها ومحاسب عليها، سواء كانت طاعة أو معصية، فأنت تحتاج إلى الصبر هنا وإلى الصبر هناك. أما الأخرى فهي ما لا كسب لك فيه، يقع عليك هذا الابتلاء، هذا الامتحان، هذه المصيبة، أيضا أنت محتاج إلى الصبر فيها. تعالوا نعطيكم نموذج تطبيقي على هذه القضية، وسيكون النموذج التطبيقي حول قصة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل قصته كاملة في سورة أفردت بقصته، وهي سورة يوسف. يوسف جرى له نوعان من الامتحان، الأول وهو صغير حسده إخوته وألقوه في الجب وباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وفرقوا بينه وبين أبيه وأمه. هذا ابتلاء ولا ما هو ابتلاء؟ ابتلاء وامتحان. قصته معروفة، بيع واشتري حتى انتهى إلى أن يباع في مصر على عزيز مصر، ولما كبر واستوى وصار شابا قويا في قصر العزيز، راودته المرأة التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. سؤال، هذا ابتلاء أو ليس بابتلاء؟ هذا ابتلاء، لكن ما الفرق بينهما؟ أجيبوا، أيهما الذي بكسب وأيهما الذي بدون كسب؟ ها فكروا، أيهما الذي بكسب والثاني بدون كسب؟ إلقاء إخوته له في الجب بإرادة أو رغما عنه؟ بغير إرادة، بلا كسب منه، صح ولا لا؟ بينما قضية راودته التي هو في بيتها إيش؟ بإرادة الله. طيب، إذا كان كذلك فنبي الله يوسف صبر على هذا وعلى هذا، أليس كذلك؟ صبر على إلقائه في الجب وبيعه وشرائه وفراقه، صبر، ولما ابتلي بالمعصية والإغراء الذي توفرت جميع أسبابه، امرأة العزيز ملكة، جمالها غلقت الأبواب ما في مشكلة، وقالت هيت لك تهيأت لك وهو شباب، هذا امتحان عظيم صبر عليه يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أي صبر يوسف أعظم لو قارنا بين هذين النوعين من الصبر، بماذا تجيبون؟ أيهم، على إلقائه في الجب ولا على المرأة؟ ما شاء الله، أغلب الأجوبة كلها على الوجه الصحيح. لماذا؟ قال لأن الأول لا إرادة له فيه، بالقوة الولد هذا وضعوه في البئر، قالوا لأبيه نريد أخانا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وهم قد خططوا قبل ذلك رغما عن وضعوه في البئر. وجاءت سيارة ولما أخرجت باعوه كما تباع أو يباع العبيد المملوكون، وذهب به فصبر. هذا نوع من الابتلاء والامتحان، الصبر عليه عظيم، لكن أعظم منه الصبر على ما له فيه كسب، وهو الصبر عن معصية الله، خاصة لما تكون مهيئة مثل هذه التهيئة. ومن هنا صبر وصرف عنه الله سبحانه وتعالى، صرف عنه ربه السوء والفحشاء، وكان في صبره هنا وهناك من الفائزين المسددين الذين كانت لهم العاقبة العجيبة. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا وهذا، وإنما بعد أن أبى وقدت قميصه من دبر لأنه هارب وهي تريده، وألف يا سيدها لدى الباب، السيد العزيز وقف على القصر ليشاهد القضية، فإذا بالمرأة بمكرها تقلب الموضوع وتجعل المتهم بريئا والبريئة متهمة. قالت في لحظة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عظيم، لكن الجواب كان حاضرا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد. هل هذا الشاهد طفل الرضيع أنطقه الله؟ جاء في روايات. أو الشاهد رجل في القصر تحاكم إليه، يمكن هذا ويمكن هذا. انظروا إلى ثوب يوسف المشقوق، إن كان من قبل معناها هو الذي يريدها وهي تأبى فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان من دبر فكذبت وهو من الصادقين، معناها هو الذي يفر منها وهي التي تريده. رأى العزيز، فماذا رأى؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هل توقف الإغراء؟ لا. النساء تحدثن، جمعت النساء أعادت الإغراء مرة ثانية. ولهذا الدليل على أن النسوة أيضا راودن يوسف قوله في هذه السورة: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. ثم كان الابتلاء بالسجن، مظلوم ويسجن ظلما وتلفق عليه تهمة ظلما، ودخل السجن وصبر وصابر عليه الصلاة والسلام، دخل محسنا لأهل السجن: إنا نراك من المحسنين، معبرا للرؤيا، داعيا إلى الله وإلى توحيده. وأعجب ما في قصة يوسف أن الملك لما رأى الرؤيا وجاءوا يسألون عن تعبيرها عبرها وهو داخل السجن. ما قال: أنا لا أعبر لكم، أنتم ظلمتموني، أنتم فعلتم مي ما فعلتم، أخرجوني أول وبعد ذلك أنا أعبر لكم رؤياكم، أنتم لا تستحقون أن يعبر لكم الرؤيا. لا، جاءه قال له: أفتنا في 7 بقرات سمان. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. وأعطاهم خطة اقتصادية تستمر 15 عاما، عاشت فيها مصر مجاعة مجاعة، وصار الخزائن من الحبوب بطريقة عجيبة جدا، لأنه قسم من الحبوب أبقي في سنبله حتى يبقى سنوات ما يتغير. وصارت مصر هي الميرة وهي الخزنة للحبوب والثمار للمناطق من حولها، حتى وصل الجوع إلى فلسطين وإلى مدين. وتعرفون أن نبي الله يعقوب كان هناك، فلما جاءت المجاعة أرسل أوراده لهذا الرجل الفاضل العزيز الذي يعطي الناس بثمن معقول، وبدأت قصة الرحلات بين إخوة يوسف ويوسف. امتحان، لكن أعقبه إيش؟ أعقب هذا الصبر نصر وتمكين، حتى مع أولئك الذين مكروا به وألقوه في الجب وهم إخوته. إذن إذا تأملنا هذا الابتلاء وهذا الامتحان فإنه والحالة هذه نأخذ منها درسا، وهو أن الصبر عن المعصية لكل مسلم ومسلمة أقوى وأعظم من الصبر على المصائب. لماذا؟ لأن هذا بإرادته ومشيئته، وتلك ليست بإرادته. صار الحادث وتوفي ولدك أو أخوك أو العزيز لديك، انتهى الأمر، ليس لك إلا أن تصبر. فإذا صبرت أجرت وارتفعت درجتك. لكن الباب الآخر هو الباب الذي يعيشه المسلم ويحتاج منه إلى ألوان من الصبر، حتى يكون من أولئك الذين يصبرون على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى ثالثا، ما صفات الصبر؟ كيف يكون الصبر؟ قال صفاته لابد فيه من 3 صفات. أولا أن يكون الصبر لله، صبرك لله، بأن يكون الباعث له الإخلاص لله ومحبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، ولا يكون الباعث غرضا دنيويا، إظهار الشجاعة والقوة وطلب مدح الناس أني بطل. لا، يكون صبرك لله. الصفة الثانية أن يكون صبرك بالله. لا، احفظ الحروف هذه، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني مستعينا بالله، لأن الله عز وجل إذا عانك على الصبر صبرت. وصبر العبد إنما هو بربه لا بنفسه. لا تقول أنا قوي، أنا الحمد لله عندي إرادة قوية، أنا أصبر. لا، ليكن صبرك بالله، مستعينا بالله. الثالث، أن يكون الصبر مع الله، أي مع مراده الشرعي، مع أحكامه، يصير صابرا مع الله، مع أوامر الله فيتبعها، ونواهيه فيجتنبها. وهذا الصبر هو صبر الصديقين. فكم الصفات؟ ثلاثة: لله خالصة، بالله مستعينة، مع الله على وفق شرعه. أنا من يصبر على هواي؟ بعض الناس يصبر لكن على إيش؟ على هواه. نقول لا، صبرك على ما يوافق الشرع. أنا أصبر على هذه الطاعة وهذه الحسنة وهذا العمل الصالح، أصبر عن هذا المحرم لأن الله أمر بهذا ونهى عن هذا. خاصة وأن الهوى كثيرا ما يعرض للإنسان حتى يخالف شرع الله عز وجل. وكم للشيطان من ضحايا لم يصبروا على الثبات على الشرع، خاصة إذا صادم هواهم أو كان ذلك يؤدي إلى الحصول على أموال بغير حق أو هوى سلطان ظالم ونحو ذلك. فيتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا الباب ويخلص له تبارك وتعالى. ولهذا فإن الإنسان عليه أن يعايش هذا الباب، باب الصبر، على درجات. وهذا رابعا، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، هذا صبر عام، بنفوسكم على طاعة الله وعلى النعوى معما، صبر مع النفس بأنواع الصبر. اثنين: وصابروا، وهذه أعلى من الأولى، أي صابروا بقلوبكم على البلوى والبأس والضرا، فهي كما يقول العلماء مصابرة بينك وبين عدوك، لأن المصابرة مفاعلة. الصبر منك تصبر، لكن المصابرة لا، في مشكلة، في قضية. ثم جاء ثالثا: ورابطوا، وهي أعلى مما قبلها. والمقصود أن الإنسان يرابط على العبادة وعلى الطاعة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. مثل مرابطتكم الآن من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، رباط. هذا الرباط يحتاج إلى عزيمة، وهي حالة عظيمة جدا. فيكون رابط وصل الطاعات، رابطوا على الاستقامة أمام الأعداء، رابطوا بالثبات على دين الله عز وجل، ومنه الرباط في الجهاد والثغور. لماذا؟ لأن أماكن الرباط هي أماكن يرابط فيها المجاهدون على ثغور الدولة الإسلامية ليحفظوها، ولذلك أنت تحتاج إلى رباط، والرباط فيه انتظار، وهذا الانتظار إنما يقوى عليه من كان صبره قويا. ولهذا جاءت هذه الآية بإيش؟ بهذه الدرجات: اصبروا وصابروا ورابطوا، وختمها بقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن هنا يأتي الحذر، وهذا خامسا، من ضد الصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى في الجهاد: فلا تولوهم الأدبار. وقال تعالى في العبادات والطاعة: ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولهذا كان الإنسان مأمورا بأن يصبر. جاء في البخاري ومسلم: المرأة التي توفي زوجها أو ابنها وأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها اصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تبتل بمثل مصيبتي. فتركها وذهب، فقيل لها: إنه رسول الله، إن الذي جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت إليه عند البيت، فخرج إليها فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا تسوف في الصبر، إياك أن تسوف في صبرك. ولهذا تجد هذا الصبر يكون صفة أحيانا في أمر دائم يعلم أنه دائم، كما في الصحيح في قصة المرأة التي كانت تصرع، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يشفيني. قال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر، لكن ادعو الله ألا تكشر. انظر إلى العفاف، امرأة معذورة، امرأة يصيبها الصرع، لكن الغيرة الداخلية في قلبها، تريد الجنة وتريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل حتى إذا صرعت لا تتكشر. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت تصرع ولا تتكشف ولها الجنة بوعد الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صبر دائم، والإنسان عليه أن يدرك هذا الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عطاء. بعض الناس يظن أن العطاء هو إيش؟ المال والأولاد والجاه. الرسول قال: لا، الصبر. أتدري لماذا؟ لأن الصبر أنت محتاج إليه، حتى لو حصل لك المال أنت بحاجة إلى صبر، ولو حصل لك الأولاد والجاه أنت بحاجة إلى صبر، فلو فرض أعطيت مالا بدون صبر أو أولادا بدون صبر لشقيت، لكن إذا أعطيت الصبر كان هذا من أعظم العطاء، لأنه يعطيك القناعة والرضا والراحة. وإلا في الدنيا شقاء، ما في واحد يصبر، صح ولا لا؟ أنا بسألكم الآن سؤال، لا بأس، نحن الحاضرين كلنا أحوالنا طيبة ومستورة، نحمد الله ونشكر، لكن إيش رأيكم لو قلنا لكم واحد منكم يبي يجيه الليلة 100 مليون؟ ما شاء الله لا قوة. طيب يصبر ولا ما يصبر؟ سيقول يصبر، ها؟ يقول عطني إياها وأنا إيش أصبر. لو جته ووصلت إليه إيش يكون حاله؟ ها، يبي يروح للجمعية الخيرية يقول هذه 10 مليون، 2 مليون الجمعية الخيرية تحفظ القرآن، منه الجمعية الخيرية الكاتب التعاوني، من الجمعية الخيرية 2 مليون، 2 مليون، 2 مليون، يا أخي أنا جاني 10 هذه سأتصدق بها، وبعدين هذه 10 لي أبوي وأمي وكل واحد منهم 2 مليون وأخي، وهذه 10 أنا بحطيها في مشروع خيري وهذا كذا، و50 الحمد لله يكفي. حيسوي كذا ولا لا؟ إذا أراد الله له خير ورزق الصبر والقناعة، وإلا لا، 100 مليون كيف نخطط لها حتى تكون العام القادم كام؟ 130. لازم نسوي شركة، ويلا يشقى يجي واحد يقول والله نبغى تبرع 10,000 ريال، قال لي هذا 10 تكسر المليون، 10 هذه تكسر المليون، يعني ما بتصلح، لكن احنا ان شاء الله تعالى نسوي تجارة، والعام القادم ان شاء الله تعالى بنكسب 20 ونطلع منها ان شاء الله 2 مليون في سبيل الله، ويشتغل الليل والنهار، والعام القادم تصبح 100, 130. يا فلان وين المليونين؟ قال لك لا لا لا، اصلا عندنا حاجات تجاريه لا بد نرتبها ولا بد. وهل ينتهي الامر؟ الجواب لا، ان لم يرزق الله عز وجل القناعه الداخليه، والا فستركض وراء الدنيا ولو معك المليارات حتى تلقى الله، إلا ما رحم رب. ولهذا لما يعطى الإنسان القناعة واليقين لا تتغير نظرته للأمور. وأعظم القناعة أن تتعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع فاني، فأنا أعمرها لكن أطلب ما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى فيها. ننتقل إلى سادسا وهو مهم، ما هي الوسائل التي تعين على تحقيق الصبر بأنواعه الثلاثة؟ ذكرونا ما هي الأنواع الثلاثة اللي قلنا قسمين وكل واحدة 2, 1, 1، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصائب. كيف تحققها؟ أولا عندنا الصبر على الطاعات، الصلاة، العبادة، قراءة القرآن، هذه دائمة، فأنت بحاجة إلى أن تصبر عليها، أليس كذلك؟ كيف تصبر عليها؟ قال لك بأمور ثلاثة: المحافظة على دوامها، والدوام هو أحد العلامات الكبرى على الصبر. ولهذا إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة فاعلم أنه من الصابرين، لأن الدوام يدل على الصبر. الثاني أن تراقب قلبك في الإخلاص فيها والتقرب إلى الله، بأن يراد بالطاعة وجه الله. ليه؟ قال أعظم ما ينقض الصبر على الطاعة الرياء وإرادة غير الله، هذا يدمر لك الطاعة. ليه؟ لأن الإنسان والعياذ بالله إذا دخل عليه الشيطان وبدأ يرائي في الطاعة، بدأ إذا رآه الناس ماذا صنع؟ عمل الطاعة، وإذا لم يروه ما في داعي. صح ولا لا يا أيها الإخوة؟ لكن لو كان لا يراقب قلبه في الإخلاص فيها أبدا، لا يهم رآه الناس ما رآه الناس، في ليل في نهار في ظلمة في أي شيء ما يلتفت. تعلم قلبك الصبر على الطاعة، أخلص لله. مثل الإنسان الذي يصدق على المساكين، لما تخلص لله تستمر عليها لأنها لله، ترجو بها ما عند الله، تتقرب بها إلى الله. لكن إن دخلت فيها الرياء وحديث الناس والسمعة بدأت تتفكك عندك العبادة. واضح يا مشايخ؟ ثالثا الصبر عليها بأن تبقى على السنة والاتباع، وذلك بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تصبر على الطاعة؟ قال خلها مقرونة بالسنة، يعني عبادة جاءت بها السنة. من أعظم الآفات في هذا المقام مداخل الشيطان بالتعدي والتجاوز في الطاعات. بإيش؟ بأن يخرج عن السنة. فإذا خرج عن السنة تجاوز، وإذا تجاوز إلى البدعة وصار يعبد الله في طريق البدعة زين له الشيطان هذا الطريق بزعم العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالصبر على الطاعة بأن تكون على السنة أمره عظيم جدا، فينتبه إليه. إذن الصبر على الطاعة كم نحتاج فيها إليه؟ ثلاثة، ذكروني فيها: دوامها والإخلاص فيها وأن تكون على. طيب ننتقل إلى القسم الثاني، الصبر على المعصية. كيف أصبر عن المعصية؟ ما الذي يحرك في قلبي وداخلي الصبر عن المعصية؟ قال لك بثلاثة أمور أيضا. الأول الخوف من لحوق الوعيد المترتب على المعصية، ولمن خاف مقام ربه جنته. الوعيد يجعلك تصبر عن المعصية. صحيح المغريات كثيرة، لكن هذا المال الحرام، هذا الفعل الحرام، هذا الشرب الحرام، كيف تصبر عنه؟ لما تتذكر الوعيد، الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثانيا الحرص على الإبقاء على الإيمان. ليه؟ قال لأن المعاصي تنقص الإيمان. فأنت إذا فكرت أن القضية قضية إيمان، هذا الإيمان جوهرة لا تقدر بثمن، أنا الآن أنقصه، وقد هذا النقص ينتهي إلى نقض والخروج من الإسلام والعياذ بالله. فمعناها أنا أصبر على الطاعة لأن الطاعة تقوي الإيمان، لكن أصبر عن المعصية خوفا على الإيمان. أنا خايف على إيماني وعلى استقامتي على منهاج ربي، أعني بذلك الاستقامة على دين الله، لأن الحرام ويحذر الإنسان من الحرام، هذا الحرام يؤدي بالإيمان إلى أن يكون نكتة سوداء، قلب أبيض نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإذا تاب سقط، فيخاف من هذا. ثالثا الحياء من الله عز وجل بأن تستعين بنعمه على معصيته، الحياء من الله. وابن القيم رحمه الله تعالى يزيد: الحب لله الذي يعينك على طاعته. فصار الدواعي لهذا كم؟ ثلاثة: الخوف من الوعيد، والإبقاء على الإيمان حتى لا ينقص، والحياء من الله عز وجل. ثالثا الصبر على المصائب والابتلاءات. كيف؟ كيف أصبر على المصيبة؟ ما الذي يعينني على ذلك؟ أيضا أمور ثلاثة: واحد، ملاحظة حسن الجزاء من الله عز وجل على هذه المصائب. الله يجازيك، إذن تذكر أنك إذا صبرت هذه المصيبة الله سبحانه وتعالى يجازيك عليها الجزاء الأوفى. وأي إنسان يترقب الجزاء يصبر، صح ولا لا؟ أنا أعطيكم مثال بسيط: لما تجي العامل وتقول له أنا والله عندي هذه الشغلة، كم تصلحها؟ شغلة كذا بوية ولا تصليح، كم تصلحها؟ قال 100 ريال. قالوا صاحبنا نشوف اشتغل مضبوط وأنا أعطيك 200. العامل هنا بحسن الجزاء يصبر على عمله ولا ما يصبر؟ يصبر. ولهذا جاء الأمر بأن يعطى العامل أجره قبل أن يجف. ليه؟ لأنه وهو يشتغل حتى أحيانا يحمل الحديد والطوب وغير ذلك، هو إيش؟ إيش اللي مصبره؟ الجزاء، الأجرة. ولهذا لما يكون ممن يشتغل عند رجل يعطيه أجره بكل أمانة تجد عنده صبر على العمل، فكيف إذا كان يعظم له الأجر ويكثر له الأجر الأجرة تجد صبره أعظم. فكذلك أيضا يا عبد الله أنت إذا جاءت المصيبة بلا إرادة منك فإيش تفعل؟ تذكر قلبك بحسن الجزاء من الله، أن الله سبحانه وتعالى يجازيك. الثاني انتظار روح الفرج. المصيبة شديدة لكن عند الله لها فرج، فأنت تنتظر روح الفرج وراحته ونسيمه ولذته. ولهذا تجد المؤمن يصبر على المصيبة وينتظر هذه الروحانية والراحة واللذة. وهذا من لطف الله عز وجل، وهو دليل على اسمه اللطيف، انتظار الفرج. لأنه ما من مصيبة يصبر عليها الإنسان إلا إيش؟ إلا ويؤتيه الله عز وجل ويعطيه فرج، فأنت تنتظر هذا الفرج. الثالث وتعجبون نوع ما نوعه: تهوين المصيبة، أي أن تعلم أن مصيبتك ليست كبيرة. كيف مصيبتي ليست كبيرة؟ قال لك: بأن يعدد نعم الله عليه التي لا يحصيها. فإذا قارن المصيبة بنعم الله وجد إيش؟ أن المصيبة أقل. وإذا تذكر سالف النعم. يا أخي لك 20 سنة وأنت صحيح، ما عندك خلاف، الآن مرضت يا أخي تذكر نعمة الله عليك، صح ولا لا؟ كم أنعم الله عليك طويلة، إذا تذكرتها يعينك هذا على إيش؟ على الصبر. إذن الصبر على البلاء والمصائب بثلاثة، إيش؟ مراعاة حسن الجزاء، وانتظار الفرج، وإيش؟ وتهوين البلية والمصيبة أمام غيرها، خاصة إذا قارنت مصيبتك بمصائب غيرك. بعض الناس مثلا يعني أحد ظلمه ولا أيش من هذا ب20,000، صح إنها شديدة ولو كانت قليلة، لكن إذا قارنت في ناس أخذت عليهم ملايين تجد مصيبتك أهون. وهذا أيها الإخوة في الله يعين العبد في طاعة ربه سبحانه وتعالى، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، أيهما أسبق وأكمل؟ أيهما أجيبه، الصبر على الطاعات ولا الصبر عن المعاصي؟ أيوة أحسنت، العلماء يقولون الصبر على الطاعات أسبق. قال لك ليش؟ قال لأن الطاعات هي الأساس التي تربي الإيمان وتعلمه الصبر عن المعاصي، ولهذا إذا أردت أن تعلم نفسك الصبر عن المعاصي فعلمها الصبر على الطاعات، كما يقولون النفس إذا لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعاصي، هذه معناها تشغلها بالطاعة فإيش؟ فبإذن الله لما تجي المعصية، المعصية ما لها وقت، مثل تماما شبابنا نشغل فراغهم بالطاعة بالمباح فلا يجدون وقتا لمداخل الشيطان والانحراف. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنها الواجبات مقدمة على ترك المحرمات، يقصدون بذلك هذا المعنى الذي ذكرته، وهو أن الواجبات فرائض إذا أداها الإنسان وعملها أعانته بعون من الله وتوفيقه على ترك ما حرم الله عز وجل. طيب الصبر في حياة الإنسان كيف؟ قالك في نماذج توحي بالصبر، مثل إظهار الغنى عند حلول الفقر، هذا معناه رجل صابر. بعض الناس ما شاء الله فقير لكن إيش؟ يظهر لك أنه غني، وبعض الناس فقير لكن دائم يشكو، أنا مسكين، أنا ما عندي شيء، أنا ما أدري، حتى لو لم يسأل الناس، لكن إذا جلس بين زملائه بين الناس بين الآخرين شكوى في شكوى في شكوى، هذا صابر ولا ما هو صابر؟ لا ما هو صابر. بينما الإنسان لا يرضى بما قسم الله وهو فقير، هذا معناه صابر، ولهذا يعينه الله عز وجل. 2 من العلامات حسن الأدب مع البلاء، بعض الناس إذا ابتلي ما صار مؤدب، أنا ليش كذا، كيف يصير علي كذا، أنا ما... ليش يا أخي؟ الأدب، إيش معنى أدب؟ اللسان، ولهذا جاء تحريم إيش؟ النياحة وشق الجيوب و... لأنها تخالف الأدب وهي ضد الصبر. 3 من الأمثلة، الصبر بحسن الصحبة، يا سلام، بحسن الصحبة، يعني لك رفيق هل أنت صبرت عليه؟ بإيش؟ بحسن الصحبة، تحمله. بعض الناس إذا صاحبته مشكلة، وبعض الناس إذا صاحبته تجده لينا هينا طيبا خلوقا، هذا إيش معناه؟ ها، رجل صبور. أخيرا الصبر بترك الشكوى إلى الخلق، إذا رأيت الواحد يشكو إلى الخلق معناه ما عنده صبر، الخلق لا يملكون شيء، طيب والشكوى إلى الخالق إيش رأيكم فيها؟ الشكوى إلى الخلق تدل على عدم الصبر، والشكوى إلى الخالق يا الله إي والله هو صبر الأنبياء. في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له أولاده لما فقد الأخ الآخر ليوسف وقالوا له يعني أنت سيؤدي بذك هذا إلى الهلاك حتى تكون حرضا، ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا ما أشكو إليكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالشكوى إلى الله والافتقار إلى الله مقام العبودية العظيم. سابعا، بعد أن انتهينا من التعليقات على هذه الأمور نقف مع دروس عملية من الآية الكريمة. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهذه الآية التي معنا نقف عندها وهي قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من هم الذين لا يوقنون وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والآية خطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم. المشركون حاربوه عليه الصلاة والسلام واستهزأوا به، أهل الكتاب من اليهود وغيرهم كذبوه ونقضوا العهود وأثاروا الشبهات، المنافقون الذين كان أساس منهجهم زرع الشكوك في قلوب المؤمنين وإثارة الفرقة والنزاع بينهم والتعاون مع الأعداء من المشركين وأهل الكتاب والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأحكام دينه وشريعته، كل هؤلاء واجههم رسول الله فقال الله له: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك هؤلاء. ومن ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا ومرشدا ومجاهدا في سبيل الله وواجه أعداء الله بأنواع مكرهم واستخفافهم وشكوكهم ومؤامراتهم، فلم يلتفت إلى إرجاف المرجفين لأنه كان موقنا بنصر الله، وهذا ما حصل والحمد لله كما هو معلوم. كم وكم فنصره الله يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحة واجتمع حوله الطلقاء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء واعتقهم. نصره الله. اصبر، هذا التجربة الأولى. اليوم ونحن نعايش ما يجري فإن الأمة الإسلامية برجالها وعلمائها ومصلحيها ودعاتها هم أحوج ما يكونون إلى هذا النداء الرباني والتوجيه والاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن المكر كبير، ولأن الذين لا يوقنون من المشككين كثر. ممن؟ أولا الإرجاف والمكر الكبار من جانب الصهيونية والماسونية العالمية والصليبية الذين استخدموا كل قواهم ضد الإسلام ومنهجه، وهو منهج أمة الإسلام. اتهموا الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين، اتهمونا بالتطرف والأصولية، وجعلوا هذا من اختصاص المسلمين. دعموا الاستشراق والتنصير ودعوات الإلحاد التي تبث سمومها في بلاد المسلمين وبين أبناء المسلمين. تعاونوا مع كافة أعداء الأمة داخل بلاد المسلمين خاصة، ليتولوا نيابة عنهم القيام بالحرب على الإسلام. هذا مكر كبار عالمي على الإسلام والمسلمين. ثانياً، وهناك الإرجاف العلماني والنفاقي في داخل بلاد المسلمين الذي أصبح همه محاربة الإسلام والتدين والاستقامة على منهاج الله. هؤلاء العلمانيون تسلطوا ولم يلتفتوا إلى إصلاح ولا إلى بناء حقيقي في بلاد المسلمين، وإنما أفردوا مهمتهم في جهة واحدة وجبهة واحدة، وهي حرب الإيمان والعفاف والاستقامة على منهاج ربنا سبحانه وتعالى. استخدم هؤلاء كل وسيلة يحاربون به كل ما يمت إلى الاستقامة الحقيقية، فصاروا أدوات إفساد وتغريب. وهناك دعاة الغزو الفكري في بلاد المسلمين وزرع التغريب من خلال إفساد الإعلام والمرأة والتعليم والقضاء، وهذه إذا أفسدت في بلاد المسلمين فقل عليها السلام، إذا فسدت في أي بلد فلا قيمة لها. وهناك أهل البدع من الروافض والجهمية وغيرهم الذين صاروا ينشرون بدعهم ويحاربون الإسلام الصافي، وما هو مشاهد اليوم من التعاون الصليبي الرافضي ضد من؟ ضد أهل السنة. ولما نقول ضد أهل السنة نقصد المسلمين. لماذا؟ لأن الجسم الأكبر لأمة الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. الجسم الأكبر للأمة هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما الرافضة هم طائفة، فئة، طائفة محددة، لكن الجسم الأكبر. فتجد هذا التعاون الصهيوني الصليبي الرافضي لإشغال المنطقة، منطقة المسلمين وبلاد المسلمين، وإثارة كل الصراعات فيها حتى لا تستقر. هذا مكر عظيم جدا نواجهه في هذه الأيام. وهناك تلامذة المستشرقين والمنصرين وتلامذة الروافض وأهل البدع من أصحاب المناهج الفكرية المنحرفة الذين يريدون أن يؤولوا دين الله ويحرفوه عن منهاجه الصحيح حتى لا يبقى دينا صافيا مؤصلا على الكتاب والسنة، وإنما يريدون العبث. ومكر هؤلاء، ومن ينكر هؤلاء؟ وإذا كان كذلك فإن هذا المكر الكبار من هذه الفئات التي أشرنا إلى بعضها، يأتي السؤال الكبير: ما الذي ينبغي أن نواجه به هؤلاء المرجفين المشككين قولا وعملا؟ أنا أوصي بالأمور التالية: أولا، الالتزام بالمنهج النبوي الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح. 2، ألا يستفزنا ولا يستخفنا أولئك الشاكون فنغير أو نتغير في مناهجنا. لا نغير عقيدتنا، لا نغير منهاجنا، لا نغير شريعتنا، لا نغير شيئا من ذلك من أجل استفزازهم. إنهم يستفزوننا لنغير. أنتم متشددون، أنتم متطرفون، دينكم لا يصلح للعصر الحاضر، غيروا، بدلوا، احذفوا. هذا لا يجوز للمسلم، لأنه لا يملك أحد أن يغير دين الله. هذه الصلوات 5 صلوات، هل أحد يملك أن يغيرها؟ ما يمكن. الحج إلى بيت الله الحرام، هل يمكن أحد أن يغيره؟ العلمانيون ما عندهم موازين، يحسب ويظن أن المسعى هرولة، فيقول لك ما في مانع يهرول في أي مكان، لأنه يحسبها إيش؟ قضية رياضية، ما يدري أنها عبودية للواحد القهار. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما هو شركة أجنبية لما استشيرت في قضية الحج وقيل لهم زحمة ومليونين، هل عندكم تجارب لمعالجة الزحام؟ درسوا الأمر والوضع ومنى وعرفات والرحلة ومتى يكون الذهاب وكذا، وجدوا فيها صعوبة، قالوا في حل عندنا. الشركة قالت في حل، حل عقلي ممتاز. إيش هو؟ قالوا اجعلوا الحج في السنة 2 أو 3 مرات. لما الإنسان يصير يدخل عقله، نعم ليش؟ ما المانع؟ تصدر الدولة قرار إنه والله الحج في السنة 2 ونقسم الناس 2. لا يا أخي، هذا دين الله، هذا ركن من أركان إيش؟ الإسلام، مرتبط بإيش؟ بذي الحجة، يوم عرفة الحج عرفة، وهكذا دين الله عز وجل. فهل أحد يملك أن يغير؟ لا والله. ننتبه إلى هذا. 3، اليقين بأن هذا الدين باق وصاف منور، لا يستطيع أحد أن يغير شيئا ولو اجتمع من بأقطاره. أنا ضربت لكم مثلا قبل قليل، هل يملك أحد أن يغير متى نصوم؟ ما يملك. أتدرون لماذا؟ انظر إلى عظمة هذا الدين، لأن الله علق الصيام بعلامة كونية. فين هي؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. وين هو؟ القمر. من الذي خلقه؟ الله. هل تملك قوة كبرى تغير؟ ما يملكون. انظر إلى صلاة المغرب متى غابت، علامة كونية، غابت الشمس صلاة المغرب. هذا دين الله. فعلينا اليقين بأنه لا يملك أحد أن يغير. نعم عندنا قوى عالمية صليبية وشرقية وصواريخ وقنابل ذرية وعالم كلها تحارب، لكن دين الله أقوى منها. هذا القرآن الذي بين أيديكم كتاب الله، هل يملك أحد أن يغير منه حرفا؟ لا والله، ما يملك أحد. إذن يا عباد الله، يا مثقفون، يا طلبة علم، لماذا نداهن في ديننا ونبحث عن بنيات الطريق لنحرف ونقول والله فيه قول، فيه قول ضعيف، فيه ما أدري إيش، أعطونا شيء. يا أخي، ما هو دين الله عز وجل لعبة يلعب بها من يشاء كما يشاء؟ هذه أحكام الله. اليوم يا إخوة، عالميا رجم الزاني، قطع يد السارق، قتل القاتل، وش يسمونها عالميا النظم العالمية، وش تسميها؟ وش تسميها؟ وحشية، وحشية لا تناسب حقوق الإنسان. هذه أحكام الله، هل يملك أحد أن يغير أحكام الله؟ والله لا يملك أحد. من هنا على الأمة الإسلامية أن تحتز بدينها ولا تنهزم. ثم نقول رابعا، اقرأوا التاريخ والتجارب السابقة، ماذا صنعت المعتزلة زمن الإمام أحمد؟ ماذا صنعوا زمن الإمام أحمد؟ حاولوا أن يفرضوا مذهب المعتزلة وفشلوا، ونصر الله أهل السنة. الدولة الفاطمية ماذا صنعت في مصر؟ انهزمت وبقيت مصر سنية. الحركات الشيوعية صار لها نشاط في كل أنحاء العالم العربي، فشلت. الحركات البعثية والقومية فشلت. الحداثيون في بلاد المسلمين صار لهم صولات وجولات، وعادت الأمة إلى دينها. ولهذا اليوم يعود الإسلام صافي في عالم اليوم، صافيا، لا يوجد على وجه الأرض، خذوها، دين له مصادر، له أصول صافية كالدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، وهو دين الإسلام. ومن هنا فإن أوصي بإيش؟ بالأمور التالية: الحرص على حفظ القرآن وتلاوته وتدبره. اثنين، الحرص على حفظ السنة ومدارستها رواية ودراية. ثلاثة، الحرص على التأصيل الشرعي في التفسير والحديث والعقيدة والفقه. الرابع، الحرص على تأصيل منهاج السلف والدفاع عنه. خامسا، الحرص على العلم الشرعي ليكون أساس بناء الأجيال، وهو زاد الدعاة إلى الله عز وجل. ثم نستقيم على منهاج ربنا سبحانه وتعالى. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنت قوي بالله، فلا يستخفنك إنسان شاك منحرف يلعب بك ويلعب بدينك. لا يا أخي، يا أخي المسلم، اثبت على دينك، اصبر على الدين وصابر عليه حتى تلقى الله عز وجل. هنا سؤال سريع يقول: هل من غسل واغتسل يلزم منه الجماع؟ نقول لا، لأن من المسلمين من يصلون الجمعة وليسوا بمتزوجين، وبعضهم ليس معهم زوجاته. لذلك فالقول الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يلزم، لا يلزم من غسل واغتسل، لا يلزم، وإنما هو الغسل المعروف. ما فرق بين اصبر واصطبر؟ اصطبر أقوى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، لأن أصلها استبر، فأبدلت التاء طاء. أنا أعصي وأتوب، وأعصي وأتوب، كيف أتخلص؟ تب وتب وتب، ولا تستسلم للشيطان. لكن ابحث عن المجالات التي يعينك على الثبات. إذا أنا انشغل وقلت لصاحبي شغلي شغلك لأن شغلي راتب قليل، فهذا ينافي الصبر؟ لا لا لا ينافي الصبر. كونك تطلب العمل وتبذل، هذا لا ينافي الصبر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى يرزقنا الصبر والاحتساب، ويعيننا على طاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.